مخرب بعيد عن جنات ام درمان وبين قلبي اللي بيغرد ليك وبينك غابة من حرمان في الدنيا وغيري والله في الدنيا متغرب بعيد عن جنات ام درمان وبين قلبي اللي بيغرد ليك وبينك غابة من حرمان But